الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المسمى بمقدمة التفسير، قال: فصل في الاستدلال والتفسير باختلاف طرق الاستدلال. قال: وأما النوع الثاني من سبب الاستدلال، يعني مر معنا السبب الأول فيما يتعلق بالصحة والإسناد، أو كذلك ما يكون كذلك قبل ذلك مما ليس فيه اختلاف وإنما هو تفسير ببعض المعنى. قال رحمه الله تعالى: وأما النوع الثاني من سببي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل، يعني سبب الاختلاف ما يكون بالاستدلال لا بالنقل. قال: فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثتا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، لأن تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم كان تفسير بالنقل وليس تفسير بالاجتهاد المطلق كما سيأتي معنا إن شاء الله تنبيه عليه، فلهذا سلم من هذا الاختلاف. ولما كان تفسير المتأخرين فيه الرأي وخصوصا الرأي المذموم صار الخلاف بينهم أكثر. قال رحمه الله: فإن التفاسير التي يذكر فيها كلام هؤلاء، يعني الصحابة والتابعين، قال: صرفا لا يكاد يوجد فيها شيء من هاتين الجهتين، يعني بصرفا يعني حقا خالصا لا يوجد فيه هذا الذي دخل به الاختلاف أو الخطأ على تفسير المتأخرين، وسيأتي بيان هاتين الجهتين. قال: مثل تفسير عبد الرزاق، ومعنى مثل تفسير عبد الرزاق وما سيذكره أي هذه التفاسير أو ما ينقل عنهم في كتب التفسير هو من التفسير بالمنقول، أي عن الصحابة والتابعين، فهو مما سلم من هذا الخطأ الذي سينبه عليه. قال: مثل تفسير عبد الرزاق، عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني حميري، أصله من اليمن، توفي في 211. قال: ووكيع وهو ابن الجراح الرؤاسي، توفي 96 و100. قال: وعبد بن حميد وهو ابن نصر، توفي 49 و200. قال: وعبد الرحمن ابن إبراهيم دحي، يعني المشهور والملقب بدحي، هو عبد الرحمن بن عمرو. قال: ومثل تفسير الإمام أحمد وهو أحمد بن حنبل ابن محمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه وهو ابن إبراهيم بن راهويه الحنظلي، والبقي بن مقلد وهو القرطبي المشهور. قال: وأبي بكر بن المنذر وهو المشهور أبو بكر بن المنذر أبو بكر بن إبراهيم، ألف كتبا في الخلافيات كثيرة. قال: وسفيان بن عيينة كذلك من الأئمة وأهل الحديث المشهورين. قال: وسنيد، وسنيد هو ابن داود المصيصي. قال: وابن جرير وهو محمد بن جرير الطبري. قال: وابن أبي حاتم وهو عبد الرحمن بن أبي حاتم إمام بن إمام، وأبي سعيد الأشج وهو عبد الله بن سعيد. قال: وأبي عبد الله بن ماجه وهو محمد بن يزيد القزويني صاحب السنن المشهور، وابن مردوي وهو أحمد بن موسى الأصبهاني أحد أئمة المتأخرين ومسندي زمانه من مسندي زمانه رحمه الله. وهؤلاء الذين ذكرهم الغالب عليهم أنهم إذا نقلوا شيء في التفسير فينقلونه بالمأثور، يعني بما أثر عن الصحابة وعن التابعين وتابعيهم. ولهذا فإن ما سينبه عليه ويحذر منه المؤلف رحمه الله قليل في كتبهم أو لا يكاد يوجد. ومع ذلك لا يعني أن هذه التفاسير كلها بمستوى واحد، لا، تختلف، تختلف جودة وانتقاء وخفاء، وذلك للأمر الأول الذي سبق. فإن بعض هؤلاء لا يكاد يميز أو لا يبالي بين ضعيف وصحيح، مثل كتب ابن مردويه، فإن كتب ابن مردويه فيها الأحاديث الضعيفة والآثار الضعيفة، بل والأشياء الباطلة التي يرويها رحمه الله ويكون فيها الخطأ الواضح الظاهر الذي يخالف نصوص الكتاب والسنة والآثار السلفية الكثيرة. وهكذا بعضها يشمل الصحيح ويشمل الضعيف، ومن كان بالجملة يحرص على الصحيح، مثل تفسير ابن جرير وهو من أجمع التفاسير، أو تفسير ابن أبي حاتم، لكن تفسير ابن أبي حاتم أرفع من تفسير ابن جرير من حيث الصحة، وهكذا. فهي لا تستوي، وذلك على التفصيل الذي سبق ذكره في السبب السابق وهو ما يتعلق بالنقل. ثم هنا قبل أن ننتقل إلى كلام المؤلف رحمه الله، نؤكد أن علماء التفسير أي الذين خاضوا في التفسير لهم في ذلك طرق، وهي طريقتان مشهورتان. الطريقة الأولى طريقة التفسير بالمأثور، أي بما نقل إما عن النبي عليه الصلاة والسلام أو ما نقل عن الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين. وكان أكثر تفسير السلف الصالح ومن بعدهم وممن نقل عنهم من الأئمة المتقدمين على هذا، يحرصون على التفسير بالمأثور، ما ينقلون كلاما لأنفسهم أبدا. إذا بسروا آية يقولون قال ابن عباس، قال ابن مسعود، قال علي، قال سعيد بن جبير، قال طاووس، قال عطاء، ونحو ذلك. إما بالأسانيد يذكرونه، وإما أن يذكروا الأسانيد كما مر معنا مما فعله بعض المتأخرين كالثعلبي وغيره، يذكر بعض الأسانيد في أول الكتاب بأن يقول أسانيدي لابن عباس هذه هي، وأسانيدي إلى سعيد بن جبير هذه هي، إلا أن يكون إسناد نادر يختلف على ذاك الذي ذكره في المقدمة فينبه عليه موضعيه. فهذان طريقتان في ذكر أسانيد هذه الآثار. وبعض المتأخرين ربما ينقل الأثر من دون إسناد اكتفاء بما ذكر في الكتب التي هي أوسع، مثل ابن كثير وغيره. وقسم آخر اتخذ طريقة التفسير بالرأي، وقد اختلف العلماء في التفسير بالرأي هل يجوز أو لا يجوز. ومبنى ذلك أن الرأي رأيان، رأي مذموم ورأي محمود. أما الرأي المحمود فهو الرأي المستند على المصادر الصحيحة للتفسير، وقد مر معنا ذكر بعض المصادر في أوائل هذا الكتاب. فمن مصادر التفسير تفسير القرآن بالقرآن، ومن مصادر التفسير تفسير القرآن بالسنة، ومن مصادر التفسير تفسير القرآن بكلام الصحابة والتابعين. وكلام الصحابة والتابعين فيه شيء من الاجتهاد والاستنباط أحيانا، وهذا الاجتهاد والاستنباط عند هؤلاء الأئمة من سلف الأمة مستنده خمسة أمور. الأمر الأول عموم النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، والأمر الثاني كذلك ما علموه من عموم اللغة وسرها مع ربما ما حضروه من كلام كبار الصحابة أو كبار العلماء، سواء كان من صغار الصحابة يأخذ عن كبارهم أو صغار أو كبار التابعين يأخذ عن متأخري الصحابة وهكذا. والثالث معرفة أحوال العرب، والذي منه معرفة أسباب النزول، فإن معرفة أسباب النزول وأحوال العرب الذي يعرف المرء وكذلك الناظر الحالة التي عليها نزل أو فيها نزل القرآن، فبمثل هذا يصل كذلك إلى تفسير بعض الآيات. مثل مسألة النسيء للأشهر، فتفسير الصحابة واجتهادهم فيها بما علموه من أحوال العرب وما تناقلوه كذلك مما كان منتشرا ومعروفا عند العرب، فعلموا بذلك معنى هذه الآية. وهكذا كذلك من هذه الأمور أحوال الكفار من المشركين واليهود والنصارى ومعرفتها، فإن الصحابة رضي الله عنهم علموا ذلك أي حال هؤلاء، وبه فسروا نزول القرآن أي بعض الأشياء التي اجتهدوا فيها. وهكذا كذلك الخامس قوة الفهم، وكذلك معرفة السياق والسباق الذي به يعرف تفسير القرآن. ومما يدل على ذلك ما جاء في حديث أبي جحيفة حين قال قلت لعلي، والحديث صحيح البخاري، قال قلت لعلي هل عندكم شيء مما أنزل إلا ما في كتاب الله، أو من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال لا، والذي فلق الحب وبرع النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن أو ما في هذه الصحيفة. ثم ذكر في الصحيفة شيء من حديث النبي عليه الصلاة والسلام في العقل وكتاب الأثير وأن لا يقتل مسلم بكافر، والحديث البخاري. فقوله إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن يدل على أن الصحابة كانوا يفسرون القرآن بالفهم الصحيح مما يستنبط من الأمور المتقدمة. وهكذا كذلك ما جاء في البخاري لقصة ابن عباس حين كان يدخله عمر رضي الله عنه مع أشياخ بدر، فكأنهم استكثروا ذلك عليه، فسأل عبد الله بن عباس يوما عن تفسير سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح، سأل أشياخ بدر فلم يجيبوا، وبعضهم أجاب بأنه أمر للنبي عليه الصلاة والسلام بالتسبيح والاستغفار أخذ على ظاهره. فلما سأل عبد الله بن عباس قال إنما هو نعي ينعى به ربنا جل وعلا نبيه عليه الصلاة والسلام أنه قد تم إبلاغ الرسالة وآن أوان موت النبي عليه الصلاة والسلام، فليكثر من الاستغفار والتسبيح، أو كما قال رضي الله عنه، فقال عمر ما أعلم تفسيرا لها أو ما أعلم إلا ما تعلم. ويؤكده حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في تأويل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه السورة، فكان يكثر في ركوعه وسجوده بهذا الذكر. الشاهد من هذا بهذا نعلم أن بعض التفسير بالرأي هو من الرأي المحمود، وهو المستنبط من هذه الأمور الخمسة المتقدمة، ونوع من الرأي هو من الرأي المذموم الذي يكون بسبب عقائد يعتقدها الإنسان فينزل عليها أي على ما يهوى وما يشتهي معاني ألفاظ القرآن. وصنف آخر كذلك كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يراعي بعض الألفاظ مجرد عما يحتف بها من معاني إما نقلت عن السلف أو فسرت بها الآيات. فالقرآن يفسر القرآن، والسنة تفسر القرآن، والصحابة فسروا القرآن، فما أجمع عليه الصحابة أو أجمع عليه التابعون لا يمكن مخالفتهم إلى شيء يعني يظن أنه يدل عليه ظاهر اللفظ. فظاهر اللفظ ليس دائما يكون هو المقصود. فتفسير القرآن بالسنة وبالقرآن وبكلام سلف الأمة مقدم على ظاهر اللفظ مما تقتضيه اللغة. طيب بهذا نعلم أن التفسير منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. فالمذموم هو الرأي الخالف المعارض للنصوص الصحيحة وكذلك للرأي المحمود. وأعظم من ذلك الرأي المذموم الذي يكون عند أهل البدع والأهواء، فإن ذلك من أعظم التفسير الباطل كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب نكتفي بهذا ونترك ما تبقى بدرس لاحق، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.